دعاء التعزية، يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وإن قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، فحسن.